واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. اختلف في معنى مرتهن، فقيل إنه مرتهن عن الشفاعة لوالديه إذا لم يعق عنه، وقيل إنه مرتهن عن برهما أو عن خدمتهما أو طوعيتهما. وبكل حال فإن هذا دليل على آكديتها. ثم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام يعني الصبي الذكر يذبح عنه شاتان مكافئتان، يعني تجزئان في الأضحية مع السلامة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية ولا في الهدي. وعن الجارية يعني الأنثى شات. ثم ورد أيضا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بمعنى أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.